قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة، هذا الحديث مناسبته لكتاب الصلاة ظاهرة، وهو أنه لا يزال الحديث عن مواقيت الصلاة والحديث عن تأخير الصلاة عن وقتها والصلاة في أول وقتها، فهي مواقيت الصلاة ووقوت الصلاة. والصحابة كما تقدم يروون الصلاة النبوية بذكر أحوال النبي في هذه الصلاة، متى كان يصلي وكيف كان يصلي، ويذكرون تفاصيل هذه الصلاة. فهذه رواية ابن عباس رضي الله عنه عنهما يقول فيها: أعتم النبي بالعشاء. أعتم من العتمة، كما يقال أتهم أي دخل في تهامة، وأضحى أي دخل في الضحى. وكلما ذكر الفعل هكذا كلما دل على أن الرجل دخل في هذا المذكور. فقولهم أعتم أي أنه صلى بالعتمة، والعتمة هي شدة الظلام، العتمة شدة الظلام، فهي عتمة معتمة شديدة الظلام. ومعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم بالعشاء أي أنه لم يصلي العشاء في أول الوقت، بل أخرها حتى صلاها بعدما اشتد الظلام، وأخرها إلى آخر الثلث الأول من الليل، أخرها إلى الثلث الأول أو إلى آخر الثلث الأول من الليل. والليل هو مقسم إلى ثلاثة أو إلى ثلاثة أثلاث، وهي الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير. وقد قلنا إن قسمة الثلث الأول والثاني والثالث مبنية على أن تقسم ما بين المغرب وما بين الفجر إلى ثلاثة، فالآن يؤذن الساعة 5:35، وأيضا المغرب الساعة 5:35 أو 5:30، فتقريبا هي 12 ساعة. فالأربع ساعات الأولى هي الثلث الأول من الليل تضيفها إلى المغرب، والأربع ساعات الثانية هي الوسط، والأربع ساعات الثالثة هي الثلث الأخير من الليل، فأربعة زائد 6:30 تساوي 10:30. إذن الثلث الأول من الليل يبقى إلى 10:30، ثم من 10:30 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، الثلث الأوسط هو إلى 2:30، والثلث الأخير من الليل من 2:30 إلى 5:30 أو قريبا من ذلك. على كل حال أربع ساعات تزيد، أربع ساعات تقسم إلى أربعة، فإذا استقامت فهي تقسم لك الليلة إلى ثلاثة أقسام. عتمة قلنا صلى في شدة العتمة، ومعناه لم يصلي العشاء في أول الوقت، صلاها في بعد ذلك بحين. فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة، قوله الصلاة أي أنه رضي الله عنه ينبه على الصلاة، وقوله الصلاة أي صلوا الصلاة، الحقوا الصلاة، فهي منصوبة على فعل محذوف مقدر. الصلاة أي ينبه على الصلاة ويدعو إلى الصلاة. ثم علل ذلك بأن النساء والصبيان وهم الضعاف قد رقدوا، أي لما أجلت صلاة العشاء رقد النساء والصبيان، فلما قال عمر ذلك وعلله بأن النساء والصبيان رقدوا وهم الحاضرون في المسجد، والحاضر في المسجد يقل صبره ليس كالذي خارج المسجد، ولذلك الذي يكون في المسجد ينتظر الصلاة قد يقل صبره، وقد يأمر الإمام بإقامة الصلاة، وقد يقول له صلوا، وقد يكون إنسانا أجنبيا عن المنطقة أو عن المسجد وليس قد ألف أهل المسجد، فتجده يصيح بإقامة الصلاة. وعمر رضي الله عنه إنما أراد أن ينبه على الصلاة بذكر علة الأمر، وهي أنه لاحظ أن الصبيان والنساء رقدوا من تأخير صلاة العشاء. فإذا كان للإنسان المنبه على الصلاة كان له عذر وكان له سبب فلينبه، كأن يقول الرجل إن الناس عندهم أشغالهم، إن الناس يريدون الانقلاب إلى أعمالهم، إن الناس في هذه الليلة المطيرة قد بردوا ويريدون أن يصلوا لينصرفوا إلى بيوتهم، قد تذكر العلة، لكن لا يضيق المسلم ذرعا وهو جالس في بيت الله وهو معتكف، وهو معتكف، فالاعتكاف في المسجد يثاب عليه المسجد، يثاب عليه المسلم. وقد تلوت عليكم حديثا سابقا عند الإمام أحمد في المسند من جهة أنه أي هذا الحديث يذكر الترغيب في القعود في المسجد، فلقد جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوله لأن أقعد أذكر الله، لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله بعد طلوع الشمس أحب إلي من عتق رقبتين من ولد إسماعيل، أحب إلي من عتق رقبتين من ولد إسماعيل. ونفس الأمر ومن العصر إلى أن تغرب أو حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولدي إسماعيل، أحب إلي من أن أعتق رقبتين بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولدي إسماعيل. وعتق الرقاب فيها فضل عظيم، فضل عظيم، تعتق رقبة حتى جعلها الشارع من خصال الكفارة في المفطر في رمضان وفي غيره، يعتق رقبة أول شيء، فإن لم يجد انقلب إلى خصال الكفارة الأخرى. فالجلوس في المسجد لمن عنده وقت ولمن يريد غنيمة الذكر وأن تحفه الملائكة، والرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، الرجل يكون في صلاة بقدر ما ينتظر الصلاة، فهو في صلاة مادام كيتسنى الصلاة الأخرى اللي جاية راه هو بحال في الصلاة، هو في صلاة، صلى المغرب بقيت يتسنى العشاء، هذيك المدة اللي بين المغرب وبين العشاء راه هو في الصلاة عاد باقي ما الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، محسوبة له كأنه في صلاة وهو ينتظر كيتسنى الصلاة، راه جالس هو في صلاة. فعمر رضي الله عنه نبه على الصلاة، قال الصلاة الصلاة الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج عليه الصلاة والسلام يقطر رأسه. وقوله يقطر رأسه دليل على أن تأخيره عليه الصلاة والسلام للصلاة كان بعذر، كان بعذر. والإمام هل يعذر أم لا؟ يعذر الإمام. دخل الإمام فأراد أن يغتسل ليصلي، تأخر وضوءه والتمس الماء فلم يجد، التمس التطهر فلم يجد بسهولة، تأخر في تطهره. قد يكون الإمام معذورا بمرض من أمراض الطهارة، يعني الرجل قد يكون به سلس في بول أو سلس ريح، فالأعذار كثيرة ويجب أن يلتمس العذر للإمام في تأخره. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام خرج ورأسه يقطر، ومعنى ذلك أنه كان منشغلا بالاغتسال صلى الله عليه وسلم، فهو في لسان حاله كمقاله، فكأنه قال لهم لما رأوا الماء يقطر. وابن عباس هو الذي روى الرواية، شاف النبي عليه الصلاة والسلام خرج ورأسه يقطر، رأسه يعني شعر رأسه يقطر، وما ذاك إلا لانشغاله بالاغتسال. ففي ذلك دلالة على العذر، ويغني الحال عن المقال. هنا يغني الحال عن المقال، حاله يدل على أنه اغتسل، فلا ينبغي لك أن تسأله لما تأخرت، لما تأخرت، أو وجدت من تكلفه للأمر أن عليه علامات أنه كان في شغل أو جاء من مكان بعيد، وأن المكان قد بعد عليه، وأن الطريق مزدحمة. نحن خرجنا الآن من مسجد الحسن الثاني إلى أن وصلنا هنا قرابة ساعة إلا ربع تقريبا، خرجنا مع أذان المغرب وصلنا الآن حوالي ساعة إلا ثلث تقريبا لتصل هنا. فإذا الإمام قد يتأخر لعذر. وحديثنا حديث الباب هو في بيان أن الإمام يتأخر لعذر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء عن أول وقتها إلى أن رقد النساء والصبيان، وأن عمر رضي الله عنه حسب أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي، أو أنه عليه الصلاة والسلام سهى، فنبهه وقال له الصلاة يا رسول الله. فإذا تأخر عليه الصلاة والسلام وخرج ورأسه يقطر كما ذكرت الرواية، وذلك من أثر الاغتسال. ثم هذا الحديث فيه دليل من قوله عليه الصلاة والسلام لما خرج إليهم ليصلي بهم، قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. فقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي فيه من الفقه أن لولا هي حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. فقوله لولا أن أشق على أمتي أي خشية أن يشق على أمته، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بتأخير صلاة العشاء، لأن تأخير صلاة العشاء فيه مشقة عليهم، وأن بسبب تأخير صلاة العشاء ينام الصبيان وينام النساء. فصلى عليه الصلاة والسلام الصلاة في أول وقتها ولم يؤخرها لهم، رأفة ورحمة وشفقة بالمسلمين، وبخاصة ضعاف المسلمين. قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم فيه دليل على أن الأمر منه عليه الصلاة والسلام يساوي الوجوب، وأنه عليه الصلاة والسلام قال لأمرتهم وربط الأمر بالمشقة، ومعنى ذلك أنه لو أمرهم للازمهم أمر النبي، ولوجب أن يخضعوا لأمر النبي وأن يعملوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأمرتهم، فعند الإطلاق الأمر الوجوب ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة. والدليل على ذلك هذا الحديث، لأمرتهم بالصلاة بهذه الصلاة أي صلاة العشاء في هذه الساعة أي المتأخرة عن أول وقت الصلاة، مما قد يصل إلى آخر الثلث الأول من الليل. فإذا هذا فيه دليل على أن الأمر إذا أطلق يراد به الوجوب أو يكون لي الوجوب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة، ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق عليكم لأوجبت عليكم، لولا أن أشق عليكم، كلما ورد هذا اللفظ النبوي بهذه الصيغة النبوية دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام له الحق في أن يجتهد في الأحكام، أنه يجتهد في الأحكام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حين يجتهد في حكم من الأحكام الشرعية فإن الله عز وجل يسدده ويرعاه ويعلمه ويؤيده ويسدد ما يقول عليه الصلاة والسلام. فما دام وحي الله يرعى هذا النبي الكريم فهو عليه الصلاة والسلام يجتهد في الأحكام، وقد اجتهد هنا عليه الصلاة والسلام ورأى أن تأخير صلاة العشاء إلى أن يعتم الحال أو يعتم الظلام ويشتد أن في ذلك مشقة وعنة على الأمة، فترك عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، أو هذا تركه أمرا وتركه عملا، ولم يكن قد فعله إلا لأجل ضرورة أو وارد ورد عليه. نستفيد من هذا الحديث أيضا أن عمر بن الخطاب نبه النبي عليه الصلاة والسلام وقال الصلاة أي صل الصلاة يا رسول الله فقد نام النساء والصبيان، وعمر في ذلك مؤدب ناصح منبه على ما ينبغي أن يكون، وذلك أنه خشي أن يكون النبي قد سهى أو خشي أن يكون هناك أمر، ولا يمكن لعمر أن يتجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه أوقات الصلاة أو يعلمه كيف يحافظ على الصلاة في وقتها، فسيد المحافظين على الصلوات في أوقاتها هو النبي عليه الصلاة والسلام، وخير من عمل بالقرآن وبقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هو سيد البرية عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلا يمكن إلا أن يكون عمر الصحابي العالم المؤدب بأدب الله ورسوله إلا أن يكون متكلما في سياق يحسب فيه أمرا من الأمور، أن النبي سهى أو نسي والصبيان قد ناموا والنساء، فالحال يستدعي أن يخاطب النبي، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن رضي الله عنه ممن يسوغ أو يجيز لنفسه أن يتحدث أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف يكون ذلك بأدب الإسلام، وهو قول الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ونهاهم عن رفع الأصوات وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، فنهاهم عن رفع الصوت وأمرهم بغض الصوت وتأدبوا بآداب الإسلام. هذا ثابت ابن شماس الخزرجي الأنصاري المدني كما ثبت في الصحيح كان قد تكلم بكلام بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وخشي على نفسه أن يكون جاوز الحد في رفع صوته بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقرأ هذا السياق القرآني المؤدب للبشر المحيطين بهذا النبي الكريم، فخشي فرجع إلى قومه، وكان رجلا مفوها في الكلام، أديبا متكلما، ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي كان مفوها في الكلام، فخاف على نفسه ورجع إلى قومه يقول هلك ثابت أو هلك ابن شماس، أي أهلكت نفسي حيث خالفت الأدب في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام لست أنت ممن تفعل ذلك، وقال له ما أثلج صدره وأزال غمه وهمه وأفرح قلبه وفؤاده وأنه لم يكن واقعا في مخالفة أدب القرآن في هداية الناس الذين حول هذا النبي الكريم كيف ينبغي أن يخاطبوه، ووجب هذا الأدب في حياته، ووجب بعد مماته عند السلام عليه في قبره أن تسلم وأنت خافت الصوت، لا ترفع صوتك وأنت تسلم على النبي السلام عليك يا رسول الله، لا، قلها بصوت خافت، قلها بأدب. رفع الصوت لا يجوز في حياته وعند السلام عليه في قبره بعد مماته، ولا ينبغي رفع الصوت حتى على حديثه حين يتلى عليك الحديث وأنت ترفع صوتك فوق حديث النبي أو فوق كلام النبي. شوف هذا التعظيم الذي عظم الله به نبيه، حتى الحديث النبي ما ترفعش صوتك فوقه، يقول لك قال النبي قل نعم سمعنا وأطعنا، لا تبقى ترفع صوتك فوق الحديث ناهيك عمن يرد الحديث ويقول لك اذهب لا تحدثني ويرفع صوته وأنت تحدثه وهو يرفع صوته ويخالف الأدب مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يكن عمر ممن يقع في مخالفة الأدب، ويجوز للصغير أن ينبه الكبير يا فلان يا حضرة الشيخ يا كبير القوم يا إمام هل سنصلي، يا إمام هل سنصلي، فإن الناس ينتظروننا. فليكن لذلك أدب في الخطاب وليكن لذلك سبب. أما لو أنت من غير سبب ومن غير أدب تخاطب الكبير وتقول له صلي وترفع صوتك من غير أدب ولا ترعى حرمة وليس لك سبب في ذلك فهذا لا يجوز أدبا. وقد نقل أن ابن عباس كان في بعض شأنه ومعه الناس، فقال له بعض المتعجلين قال له الصلاة إن الشمس لا تنتظرك، فقال له عبد الله بن عباس ثكلتك أمك أتعلمنا الصلاة. قلة أدب، واحد يعرف صلاته وفرضه ووقته وأنت تأتي تعلمه فرض الصلاة، هذا قلة أدب هذا. فيجب عليك أن تنتبه متى ستتكلم. كلام عمر في جهة وكلام الذي كلم ابن عباس في جهة أخرى، هذا متشدق متفيهق متكلم صاحب هذر يأتي وينادي فيقول الصلاة، مع العلم أن الحاضرين يعرفون أن الوقت دخل وقد سمعوا الأذان ورددوا مع الأذان ويعرفون هل سيخرج الوقت أم لا، وأن الوقت لا يزال فيه ساعة، وأن الوقت يسمح بالتأخير 5 أو 10 أو 20 دقيقة، وأنهم في شغل يجب إكماله وما إلى ذلك. فيأتي من يقول صلوا الصلاة في المسجد، هذا قليل الأدب فتان، يسمى قليل الأدب فتان، يفتن. رفع الصوت في المسجد لا يجوز، ورفع الصوت سبب من أسباب الشغب في المسجد وقلة الأدب في بيت من بيوت الله عز وجل. أن ترفع صوتك وأن تقول صلوا الصلاة، إن هؤلاء يعرفون متى سيصلون، وعندهم أوقاتهم وساعاتهم، فلما أنت تحشر نفسك؟ فخير لك ألا تحشر نفسك أو تقحم نفسك فيما لا طائل وراءه وفيما لا شغل لك فيه. دع عنك الإمام والمأموم، المأموم والمؤذن والمسؤول، فالأمور مرتبة. لا توجد المساجد على هيئة من الفوضى حتى أنت تقوم برفع صوتك وتقول صلوا، أو لماذا لا تصلون. وكل جهة تعود شيئا، هناك مسجد تعود أن يصلي بعد 20 دقيقة، والناس يعرفون ذلك وتعودوا على الوقت، وعندهم بعض أمور قبل الصلاة، فيعلم أن هؤلاء أصحاب دكاكين سيغلقون الدكاكين ويأتون للصلاة كما في المدن القديمة، فيمكن الإمام للوقت لكي لا يكثر المسبوقون في مسجده، فيمكن 3 دقائق أو 4 فيحضر معه عدد غفير من المصلين. هذا مطلوب. وقد تقدم معكم في أحاديث النبي أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء إذا اجتمع الناس صلى، وإذا لم يجتمعوا أجل. فمدار الأمر على اجتماع الناس، فهل إذا وصلت ربع ساعة وليس عندنا إلا أفراد قلائل والناس سوف يأتون نقول أقيموا الصلاة لأن ربع ساعة مرت؟ لا، يجب اجتماع الناس. فيبدأ بعضهم ينادي يقول صلوا صلوا، لقد وصلت ربع ساعة، كما حصل في بعض المساجد قبل أسبوع أن رجلا أجنبيا عن المنطقة دخل فبدأ يرفع صوته ويقول لماذا لا تصلون، لقد فات الوقت، وأخذ يصيح في وسط المسجد. هذه قلة الأدب من المسلمين، قلة الأدب والجرأة في الكلام. وإلا ماذا يعنيك في مسجد أن صلوا دقيقة زائدة أو دقيقة ناقصة؟ ما يعنيك أنت؟ لكل مسجد ترتيبه ونظامه والمسؤولون عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. مربى هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، فضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته، اللهم صل عليه كما صليت على دخلنا مساجد الدول العربية، مساجد العامة في الشام، في الحجاز، في بعض بلاد العجم، وما تجد أن الناس يتدخلون في إقامة الصلاة، تجد الناس يجلسون وينتظرون إقامة الصلاة. لكن نحن في بلدنا لماذا يتدخل الناس في إقامة الصلاة؟ يأتي الرجل الأجنبي يقف وبعضهم يتدخل، يعني مع أن العلم أن هذا المسجد قد تعود على تأخير الصلاة لأجل درس ديني مثلا، والناس يعرفون ذلك، أو يتأخر لأجل الناس أن يجتمعوا، وعنده حالة، عنده بعض الأمور الخاصة في ذاك الحي، فالتدخل لا يحسن. والمقصود أن إشارة عمر ذكرتنا بأن الأمر فيه طريقان، طريق عمر طريق المؤدبين بأداب الإسلام، وأن الصغير ينبه الكبير على الصلاة عندما يوجد السبب المقتضي، وعندما يحسن الخطاب. القسم الثاني هو قسم من ابتلي به ابن عباس لما قال له بعضهم الصلاة الصلاة إن الشمس لا تنتظرك، فقوله إن الشمس لا تنتظرك سوء أدب، مع أنها حق، فإن الشمس لا تنتظر أحدا أن تغرب، فإذا جاء وقت غروبها غربت، فلا تنتظر أحدا. ورغم أن هذه الجملة هي حق، فإنك إن قلتها لإنسان تكون قد أسأت الأدب معه، واتهمته في دينه، اتهمته في صلاته، وأن صلاته أنه لا يحافظ على صلاته، وأنه يتساهل في المحافظة على الصلاة، فما يستقيم لك أن تخاطب إنسانا على هذا النحو؟ هذا سوء أدب. فلما أعادها قال له ابن عباس: ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، أتعلمنا الصلاة؟ أتعلمنا الصلاة؟ وهل نحن في درجة من جهل صلاته وجهل دينه حتى نحتاج أن تعلمنا الصلاة؟ وهذه قالها الحبر البحر ترجمان القرآن، حتى لا يقول النقائل: ولماذا أنت استنكفت ورفضت النصيحة من أخيك؟ إنما نصحك بالصلاة، قال كيف صلي، نصحك بالصلاة. نعم، النصيحة بالصلاة مطلوبة، لكن على نحو وبسبب. رجل يحافظ على الصلاة وهو في طريقه إلى الصلاة، وأنت تقول له مثل هذا الكلام؟ ففرق بين التدخل في أمر ليس لك سببه ولا ليس لك أدبه، فلا سبب ولا أدب، فلما تتكلم؟ فمن تكلم فبالسبب والأدب، ومن ليس له سبب ولا أدب فلا يتكلم. قال: أتعلمنا الصلاة. في الحديث أيضا ما يدل على عدم تنشيف الأعضاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك رأسه يقطر، أي شعر رأسه يقطر. وقضية التنشيف أو عدم التنشيف قد تقدم معنا في كتاب الوضوء إذا تذكرون، وما نسيتم، أن المتوضئ قد ينشف وقد لا ينشف، فقد ثبت هذا وثبت ذاك، وبأيهما أخذت أصبت. فعدم التنشيف أمر جائز، وليس التنشيف بمتعين. ثم يعلم بأن تنشيف الأعضاء قد يحتاج إليه الإنسان إن كان عدم التنشيف يلحق بأعضائه أذى، كرجل إذا توضأ ولم ينشف أعضاءه، ممسحش يديه وممسحش وجهه، تضربه البرد فتؤلمه عظامه، وهذا بالنسبة للكبار في السن، أما الصغار فلا تزال عظامهم حامية ساخنة ما شاء الله. أما الذي بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبا وفرائصه مرتعشة وعظامه مخلخلة، فالماء يضره، الماء البارد يضره. فإذا احتاج الإنسان إلى التنشيف خشية الأذى فهذا أمر قد يتعين حفاظا على الصحة. وأما الاغتسال مع عدم تنشيف الرأس والخروج إلى الشارع في المغرب في أيام البرد هذه فهو لا شك ممرض لا محالة إلا أن يشاء الله، فهو يوقع في الزكمة الشديدة، لأن الإنسان يجب أن ينشف أعضاءه حتى لا يصيبه أذى ولا مرض. فأمراض البرودة كما قلنا في السابق تصيب الناس في البلاد الباردة، فقد يتعين على الإنسان أن يأخذ حذره والحيطة عند الاغتسال. وقد بينا ذلك في باب أرباب الضرورات، وأن أرباب الضرورات يجوز لهم أن يتيمموا ولا يغتسلوا إذا خافوا على أنفسهم الضرر. فرجل لا يستطيع الاغتسال في الليل، أو امرأة لا تستطيع الاغتسال في الليل لشدة البرد، وليس عندهم حمام يليق بالاغتسال، وليس عندهم دفء يليق بالاغتسال، فهذا يتيمم أو تتيمم إن خشي على نفسه الضرر. وقد تقدم ذلك مرارا في كتاب أبواب الكلام أو عند الكلام على أصحاب أو أرباب الضرورات، حتى ذكروا الزكمة وأنها عذر، الزكمة، لأن الزكمة إذا اشتدت قد تهلك الإنسان، ومن الزكام ما قتل، ومن الزكام ما قتل، ويسبب أمراض الحساسية المزمنة التي هي الربو ومرض الضيقة تيجي كله من هذا من هذا من هذا من هذا الموضوع هذا. فكونه يخاف أو كونها صاحبة حساسية كما يسأل بعض النساء يجوز لها أن تتيمم إلى أن يتاح له الغسل الذي يناسب صحتها في حمام دافئ وبهيئة تعودت عليها. خرج ويقطر عليه الصلاة والسلام رأسه، ولا فرق بين البدن وبين الرأس في كونه ينشف أو لا ينشف، فإذا احتجت وخفت من الضرر فالواجب التنشيف، وإن كان الأمر سيان بين أن تنشف أو لا تنشف فأنت بالخيار، إن شئت نشفت وإن شئت لم تنشف. ذكر عمر في علة تأخير صلاة العشاء وتنبيهه ونبه النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة، ذاكرا النساء والصبيان كما تقدم في أول الكلام، لأنهن مظنة الضعف، فإن ذكر الصنف أو الجنس المحتج به في العلة فهو دليل على أنه علة لهذا الأمر، فيحصل أو تحصل المشقة على الضعاف أكثر مما تحصل على الكبار، وقد تحصل المشقة على الكبير إذا أخرت صلاة من الصلوات. لكن ذكر عمر النساء والصبيان لأنهن آكد أو لأنهما آكد في قضية العذر ولكونهما من الضعاف، فذكر الضعاف لا ينفي أن يتضرر غير الضعاف، ولكن الضرر بالنسبة للضعاف أكثر إذا أخرت الصلاة. ولذلك لم يقل رقد الرجال، قال رقد النساء والصبيان، ولم يقل رقد الرجال. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على تتبع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وأفعاله وتقريراته وأحواله وسيرته الخلقية والخلقية وسائر ما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، في ذلك دلالة على نقلها وأنها تنقل إلى الأمة لكونها تشريعا. وقد أسلفت هذه الكلمة في أحاديث سابقة، وأن الصحابة ينقلون كل شيء على عن النبي لكونه تشريعا، ويذكرون تفاصيل، وما من تفاصيل يذكرها الصحابة في قصة ورود هذا الأمر كما في حديث الباب إلا ولها دور في التشريع، ولها معنى يساعد على الاستنباط، ولها معنى يدل على العلة. فقوله رقد النساء والصبيان لأجل بيان سبب الأمر ولماذا نبه النبي على الصلاة، وقوله يقطر رأسه أعطانا حكما آخر وأنه كان بسبب، فلم يقل مضمرا الرواية مختزلا لها فتأخر النبي فقال عمر الصلاة يا رسول الله فخرج النبي فصلى، لا، ذكر تفاصيل تساعد على أخذ الحكم واستنباط الحكم. قال خرج رأسه يقطر، وقال رقد النساء والصبيان، ثم روى الحديث الذي هو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة، اللي هي في الساعة المتأخرة عن أول وقت صلاة العشاء إلى ما يحاذي آخر الثلث الأول من الليل. ففي الحديث دلالة على تتبع أفعاله وأقواله وصفاته ونقلها إلى الأمة، وهذا شأن أهل الحديث، ما تركوا كلمة إلا نقلوها، لله ضرهم من عصابة، جابوا الفياف والقفار والتحفوا الأرض وتغطوا بالسماء وذهبوا كل مذهب وأفنوا أموالهم وأعمارهم ونعالهم في طلب الحديث. كان بعض المحدثين يذكر كم قطع له من نعل في طلب الحديث، شحال ديال الصبابط اللي تقطعوا له في طلب الحديث، واش 20 واش 30، لأن الذي يكثر المشي ينقطع نعله بسرعة، الذي يمشي مرة في اليوم سيبقى نعله سنين لا يتأثر، والذي يمشي يوميا كثيرا سوف ينقطع نعله بسرعة، أو حذاؤه. فبعضهم كان يقول كم قطع من نعل في طلب الحديث، وهي كناية عن كونه مشى وقطع المسافات لأجل طلب الحديث. هؤلاء المحدثون هم الذين رووا هذه الروايات، فمن روى عن ابن عباس هذه الرواية المحدثون، ومن نقلها المحدثون، ومن صوروا للناس المعيشة النبوية، وصوروا للنبي وصوروا للأمة الأخلاق النبوية، وعرفوا الأمة بتشريعات النبي وأحكام النبي وسائر ما يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام من السيرة، من نقل ذلك؟ المحدثون، هؤلاء هم أهل الحديث. من لم يعرف أهل الحديث فهؤلاء هم أهل الحديث. كما قال القائل: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث. هكذا يقول الناس في أهل الحديث، هكذا نظموا النظم في قول الزهري: الحديث ذكر لا يطلبه إلا ذكور الرجال، ويكرهه مخنثوهم. فلذة طلب الحديث لذة من أعظم لذات الدنيا، أن تطلب الحديث النبوي. هؤلاء هم الذين نقلوا هذه الأقوال النبوية والسائرة ما نقل عليه الصلاة والسلام عنه. وتأخير صلاة العشاء ظاهر في الحديث، وهو أمر جائز، وهو من فوائد هذا الحديث، فقد أخرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن وقتها قد يستمر إلى منتصف الليل، وقد يستمر إلى الثلث الثاني من الليل، وقد يستمر إلى قبيل الفجر عند بعض أهل العلم، لكون الصلاة لا يغيب أو لا يزول وقتها الضروري ووقتها الاختياري إلا بعد دخول صلاة أخرى. فهناك من ذهب هذا المذهب وجعل آخر صلاة العشاء قبيل الفجر، وقد قدمت الكلام في هذه النقطة إذا تذكرون، فلا نعيد ما تقدم. والمقصود أن تأخير صلاة العشاء ثبت في الأحاديث، وهذا منها، وثبت في الحديث السابق لما كان عليه الصلاة والسلام إن جمع الناس أو اجتمع الناس صلى، وإن تأخروا أخر صلاة العشاء، وأن كل ذلك حصل منه عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى أيضا الصلاة في أول وقتها لما اجتمع الناس. وفيها رعاية الضعاف، ورعاية الضعاف والصغار والمغلوبين والذين لا حيلة لهم، فإن ذلك معتبر في الشرع ممن يسمون الضعاف، وقد أذن للضعاف في فقه يخص الضعاف، فللضعاف فقه لا يوجد للأقوياء، فالضعاف يدفعون في ليلة العيد وهم بائتون أو نائمون في مزدلفة، ويجوز لهم أن يدفعوا في منتصف الليل. الضعاف والصغار والنساء كلهم يدفعون في منتصف الليل، والضعيف أمير الركب. وإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حقوق الضعاف في الشريعة، وبعضهم يسمي هذا الأمر، يسميه أرباب أصحاب الحوائج أو الاحتياجات الخاصة، هذا المصطلح العصري مترجما عن اللغات الأجنبية، يسمونهم أصحاب الاحتياجات الخاصة، كالمكفوفين والصم البكم والمعوقين في المشي والمعوقين في العقل، يسمون أصحاب الاحتياجات الخاصة، هكذا يسمونهم اليوم. وهم عندنا يسمون أصحاب الضرورات وأصحاب الحاجات والضعاف، والضعاف. والقرآن الكريم تحدث عن الضعاف والمستضعفين، الذين لا، والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فيوجد الكلام على الضعاف. هذا فيه، أي هذا الحديث فيه شرعية النظر في أمور الضعاف، وأن الضعيف له أحكامه حتى يصلي إماء إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فضلا عن قائم فإنه يصلي إماء ويشير أو يتصور حركات الصلاة تصورا. وفي ذلك أيضا دليل على أن المؤذن غير الراتب يجوز أن يعلم الإمام بالصلاة. المؤذن غير الراتب يجوز أن يعلم الإمام بالصلاة، حيث إن عمر أعلم النبي بالصلاة وقال الصلاة يا رسول الله، ولم يكن هو المؤذن الراتب، ومع ذلك جاز له ذلك. وقد يقال إنه يجوز لصاحب المنزلة العلمية ولصاحب المكانة والرجل القيم بالأمر والرجل المؤدب أن يقول، لا أن يجوز لكل أحد أن يتدخل في المؤذن وأن يتأمر على المؤذن أو الإمام، فإن ذلك مما لا يصوغ. وقد تقدمنا أن ذلك من إساءة الأدب مع أئمتنا ومؤذنينا الذين جعلهم الله عز وجل على هذه المساجد، فالواجب احترام الأئمة والمؤذنين. وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن المصلحة المبينة في كلام عمر رضي الله عنه، أن المصلحة في كلام عمر قد تبينت، وأن الصلاة تتعين عند وجود المضرة وعند وجود المشقة، وأن التصريح بذلك هو السبب الذي أشرنا إليه قبل قليل، وأنه ما خاطب النبي إلى وجود سبب، ومعنى ذلك أنه عند انعدام السبب لا ينبغي الكلام، وإن وجد السبب فالكلام بالأدب كما تقدم، وأن يكون ممن يستحق أن يتكلم في هذا الأمر. هذا هو حديث ابن عباس السابع من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، وهو على سبيل الاختصار واستنباط الفوائد المباشرة من الحديث. أما الأسئلة فهذا سؤال يقول صاحبه: ما حكم لبس الخاتم للرجال، وهل حقا كان يلبس الخاتم؟ نعم، ثبت عنه عليه الصلاة أنه كان يتختم وكان يلبس الخاتم وكان يضعه في أصبعه، ثم إما في الخنصر أو في البنصر، إما في هذا وإما في هذا، إما في اليمنى وإما في اليسرى، وكل ذلك واسع. وقد جمع الإمام ابن رجب رحمه الله الحافظ كتابا سماه أحكام الخواتم، وهو مجلدة كبيرة مثل هذه، مثل هذه المجلدة كلها في أحكام الخواتم. ولا يقصد أحكام الخواتيم التي هي جمع خاتمة، خواتم الناس، خواتم الأعمال بما يختم للناس، لا، يريد الخواتم جمع خاتم، فتلك خاتمة وجمعها خواتيم، وهذا خاتم أو خاتم وجمعه خواتم أو خواتم، هذه الخواتم التي تعرف مما يلبس، مجلدة كاملة. وقد بين فيها الأدب في الخاتم، وبين التختم النبوي، وبين الخاتم إذا جاوز النصاب هل يزكى سنويا أو لا يزكى، وذكر الخاتم بالفضة والخاتم بالصفر أو بالشبه أو بالنحاس، وكلها بمعنى متقارب، لأن الشبه والصفر والنحاس كلها متقاربة، كل أنواع من النحاس، فإما أن تسميه نحاسا أو شبها أو صفرا، كل بمعنى واحد وهي متقاربة. فهل يجوز أن يتختم الرجل بالنحاس؟ ذكر الأحكام كلها. وشيخنا أبو العباس عبد الله بن العباس الجراري له كتاب القول المحتم في لبس الخاتم، عندي منه نسخة قديمة طبعت في المغرب في أول القرن العشرين في المطابع الأولى التي وجدت في المغرب، وهي مطبعة كانت في الرباط وكانت في زقاقنا، لكن أنا لم أدركها، سني أصغر من ذلك، فوجدت الكتابة واشتريته من قديم. الكتاب معي تقريبا، معي هذا الكتاب حدود 40 سنة، هذا الكتاب القول المحتم في لبس الخاتم. فاتخذتم مشروع للرجل ويتختم بالفضة ولا يتختم بالذهب، فالذهب محرم على الرجال قولا واحدا. كيف تكون الترجمة مناسبة للمترجم له، علما أنه قد تكون الترجمة ترجمة غير متعلقة بالحديث؟ لا، لابد أن تكون متعلقة بالحديث، حتى الذي لم يظهر لك من الحديث أنها مناسبة للعنوان، فالعلماء يبذلون فيها الجهد لأجل بيان التعلق. لا بد من تعلق. بعض تراجم البخاري خفيت على الناس، ومع ذلك أوجدوا لها المناسبة، ولا يخفى إلا قليل من التراجم، أما عامة التراجم فهي موافقة للعنوان ظاهرة، فما من ترجمة إلا وتوافق عنوانها. هذا الأصل في صنيع العلماء المؤلفين، الترجمة الحديث موافق للترجمة. في صنيع العلماء الذين إذا أطلق أنهم علماء فهم علماء، فإنهم يفقهون التراجم ويضعون التراجم للأحاديث، فإذا جاءوا بحديث في الصلاة فهو في الصلاة، جاءوا به في مواقيت الصلاة فهو في مواقيت الصلاة، جاءوا به في البيوع فله علاقة بكتاب البيوع. قد تكون العلاقة خافتة أو غير بينة أو غامضة، لكن العلماء يستخرجونها. يقول تقصير في الصلاة، تقصير الصلاة في المسافة المحددة أو القصيرة. العلماء في قضية القصر في الصلاة، منهم من تتبع أحاديث في قصر النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوه قصر في مسافة معينة فأوجبوا القصر في هذه المسافة، ومنهم من وجدوه قصر في أقل منها فأوجبوا القصر أو جوزوا القصر في أقل من هذه المسافة، ومنهم من أطلقوا وقالوا قصر النبي عليه الصلاة والسلام في قليل وفي كثير وفي قريب وفي بعيد، ما دام يسمى سفرا فقد قصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأخير هو مذهب أهل الحديث، لا يرون المسافة واردة، وإنما يرون أن القصر في الصلاة حين تسمي سفرك أو مسافتك سفرا. فإن قلت أنا مسافر إلى الجديدة فستقصر الصلاة بين الدار البيضاء والجديدة. إن قلت مثلا أنا ذاهب إلى حد السوالم، غنمشي لحد السوالم ماشي مسافر، حد السوالم تصلي فيه 4 ركعات ديالك ولا لا؟ إن حد السوالم ليس في عرف الناس سفرا، فأنت تصلي صلاتك كاملة في حد السوالم ولا في تيتم الليل ولا السواق هذا، والثلاث ديال بوسكورة تمشي ثلاث بوسكورة تقول بغيت تقصر الصلاة، هل يسمى هذاك سفر؟ هذا مذهب أهل الحديث. والفقهاء الذين حددوه بمسافة القصر وقالوا هي 75 أو 80 كيلو في هذه الحدود، هذا المذهب ريح كثيرا من الناس، لأن الناس يستريحون حين يعلموا أن هناك مسافة محددة، لأنهم يبقون دائما يسألون هل سأقصر الصلاة من هنا إلى المحمدية؟ هل سأقصر الصلاة من هنا إلى مثلا برشيد؟ يسألون دائما. إن سميتها سفرا أقصر الصلاة، إن لم تسميها سفرا. سيقول قائل وما ضابط أن نسميها سفرا أو غير سفر؟ ما هو الضابط في ذلك؟ قال العرف. طيب الناس مختلفون في العرف، بعضهم يقول قد أقول لك برشيد سفرا، يجي واحد آخر يقول لي لا ماشي سفر، ها وحصل الخلاف. فالمقصود أن من جعلها المسافة المحددة هذه أقوالهم ليست بالبعيدة من الدليل، بل إنهم رأوا ما سافر فيه النبي ونظروا إلى أقل ما قصر فيه النبي الصلاة عليه الصلاة والسلام. أما أنه قصر في ذي الحليفة أو قصر في عسفان في مكة أو قصر في كذا أو كذا، بعض الأحاديث محمولة على أنه بدأ قصر الصلاة، مش أنه قصر في هذه المسافة، بل شرع في قصر الصلاة. فخرج من المدينة، ولما وصل إلى ذي الحليفة وذو الحليفة بدأت بنيانات المدينة، أو بنيان المدينة بدأ ينقطع. لأن متى ينقطع بنيان المدينة؟ لما تخرج من منطقة تسمى العنبرية التي ينزل فيها الحجاج، وتذهب صوب جنوب المدينة، وتفارق الشارع الكبير، وتتجه إلى ذي الحليفة. هناك تبدأ تنقطع المساكن، فإن وصلت إلى قريب ذي الحليفة لم تجد مساكن المدينة، انتهت المساكن. وهذه هي هذا المكان الذي يقول فيه الفقهاء تبدأ فيه أحكام السفر. فإن كنت مسافرا متى تبدأ أحكام السفر؟ من القصر وما إلى ذلك، إذا فارقت البنيان. هنا في الدار البيضاء أنا مسافر إلى الرباط، وذهبت في اتجاه الرباط، وفارقت الحي المحمدي والبرنوسي وخرجت من البرنوسي، بعد البرنوسي انتهى البنيان ولا لا؟ انتهى البنيان، عين حرودة انتهى البنيان. هناك تبدأ تقصر الصلاة، لأنك فارقت بنيان المدينة التي أنت مقيم فيها، فإنك خرجت مسافرا. ثمانين، نعم ثمانين، هذه مجموعة من الفقهاء يقولون 75 أو 80 كيلو هي التي مثل ما قلت قبل قليل ريحت بعض الناس، وعرفوا أنهم يقصرون في مكان في هذا العدد. هذا يسأل عن الشرط والركن، يحتاج إلى حصة. هذا نصلي، طيب خلونا نصلي إن شاء الله ونؤجل هذه إلى وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.